إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه. أيها الأحبة الكرام، نمضي بإذن الله تعالى في هذه السلسلة المباركة والتي هي بعنوان كانوا عصاة ثم صاروا أئمة. واليوم معنا إمام علم من أئمة الدنيا بتمامها، عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى. ذكر القرطبي رحمه الله وغيره، ذكر في توبة هذا الإمام، قال: كان يشرب الخمر، وكان يضرب بالعود، وإذا به في حديقة مع بعض من هم على شاكلته، وجاء في وقت السحر يريد أن يضرب بالعود، قال: ولا يطاوعني العود، وإذا بي أسمع من فوق رأسي صوتا: ألم يأذن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ قال: فتبت إلى الله تعالى، وكان ذلك أول أمري، وزهدت في الدنيا وأقبلت على الآخرة. هذه القصة ضعفها عدد من أهل العلم، ولكن العبرة لا شك أن المرء في أول أمره لم يكن عنده الإقبال العظيم أو اللجوء إلى الله تعالى أو العلم تمام العلم، ولكن العبرة بما في هذه السيرة الكريمة من سيرة هذا الإمام العلم عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى. إنك إذا نظرت في سيرته المباركة وجدت أن أباه المبارك كان يعمل عند إنسان في حديقة، وهذا الإنسان استأجره ليعمل فيها، كان عبدا له مملوكا، وكان يعمل سنين طوال، وكان عنده ورع وزهد شديد، ما كان يذوق شيئا قط من الحديقة أبدا، حتى جاء صاحب البستان ومعه بعض أصحابه فقال: يا مبارك، اجن لنا رمانا طيبا نأكله. فجاء له الرمان فأكله، فإذا به حاما، قال: قلت لك ائتني برمان حلو. ذهب وجاء برمان آخر كذلك هو حامض، قال: ألا تعرف الحلو من الحامض؟ قال: يا سيدي لا أعرف. قال: كيف وأنت منذ مدة كذا وكذا في هذا البستان؟ قال: لأنك لم تأذن لي أن أذوق شيئا منه، وأنا لم أطعم شيئا منه منذ أن أتيت، لأن هذا لا يحل لي. وهذا لا شك أنه ورع شديد ومنزلة عالية. قال: فإذا به يفكر ويبهر بهذا الإنسان، فقال: أشر علي، إن لي ابنة واحدة، إلى من أزوجها؟ قال له المبارك: يا سيدي، إن اليهود يزوجون للمال، وإن النصارى يزوجون للجمال، والعرب تزوج للحسب والنسب، وأما أهل الإسلام فيزوجون للدين. فانظر من أي الناس أنت فزوج ابنتك. فقال: والله لا أجد أتقى لله منه. فزوجه ابنته، فكان نتاج هذه الزيجة المباركة هذا الإمام العلم الذي ملأ الخافقين تقوى وصلاح وبر وإحسان، وجمعت فيه خصال الخير لم تجمع في أحد، حتى قالوا: تعالوا بنا نعد خصال الخير في عبد الله بن المبارك. قال: والله ما رأينا خصلة من خصال الخير خلقها الله إلا وجدناها فيه. هكذا قال الإمام إسماعيل بن أبي عياش رحمه الله تعالى وغيره. كذلك قالوا: والله جعلنا نعدد خصال الخير فيه. وفي الصحابة رضي الله عنهم: فما من خصلة خير في الصحابة إلا وجدناها في هذا الإمام العلم، ولكنهم سبقوه بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من فضل الله جل جلاله، لتعلم أنك إذا اتقيت الله في نفسك وراقبت ربك وأكلت الحلال فسيبارك لك ربك في أولادك، وسيريك فيهم ما لا يخطر على بالك. وما أظن أبدا أنه كان يخطر على بال المبارك والد عبد الله أن الله سيكافئه بورعه بمثل هذا الإمام الذي أجمع المسلمون على إمامته وجلالته في كل مجال، في العلم والعمل والزهد والعبادة، بل والجهاد في سبيل الله، وكذلك النفقة في سبيل الله عز وجل، وفي غيرها من شتى أبواب الخيرات رحمة الله تعالى عليه. وهكذا كان الصالحون يتقون الله لا يأكلون الحرام خشية أن يصابوا بذلك في أولادهم. كان والد الإمام البخاري رحمه الله تعالى لما حضرته الوفاة قال كلمة عجيبة، قال: والله ما أعلم أني أدخلت على أولادي درهما من حرام ولا درهما فيه شيء من شبهة، رحمة الله عليه. فكافأه الله بأن أخرج له من ذريته إماما هو إمام الدنيا كلها في جمع حديث رسول الله، بل كتابه هو أصح كتب الإسلام كلها بعد القرآن الكريم في السنة النبوية. أيها الأحبة الكرام، أيما لحم نبت من سحت فالنار أولى به، كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم. هذا الزهد والورع أثر في شخصية هذا الإمام منذ نعومة أظفاره، فكان حافظا منذ الصغر. قال مرة هو وغلام معه على خطيب يخطب، وخطب خطبة طويلة وكانوا لا زالوا صغارا في الكتاب، فقال عبد الله المبارك: أنا حفظت هذه الخطبة من أولها إلى آخرها. فسمع رجل فقال: أعدها. قال: وقالوا والله أعادها ما أخطأ في حرف منها، إنه التقوى يا عباد الله. وكذلك سألوه: هل تحفظ كما نحفظ؟ يعني هل تأخذ اللوح وتظل تحفظه مرات ومرات كما نعاني نحن الحفظ؟ قال: والله إني أنظر في اللوح بفضل الله تعالى، فما شئت أن يعلق في ذهني علق من مرة واحدة. واتقوا الله ويعلمكم الله. أصاب الله تبارك وتعالى هذا الإمام المبارك ببركة زهد والده وورعه بأن جعله ورعا، أيما ورع يضرب به المثل في الورع. استعار قلما من الشام، وأولا هو من بلاد مرو، مرو الآن في قرية في إيران. والعجب العجاب أن هذه البلدة أخرجت أئمة كبارا من أئمة المسلمين، منها الإمام أحمد من نفس هذه البلدة رحمة الله عليه، وعبد الله بن المبارك أكبر من الإمام أحمد رحمه الله تعالى. قال استعار قلما هو في طلب العلم، هو في الشام، قال: فلما رجعت إلى مر وجدت أن القلم معي ونسيت أن أعطيه لصاحبه، قال: فرجعت إلى الشام وأعطيته القلم. وهذا لا شك زهد شديد، والناس لعلهم يتسامحون في مثل القلم، خاصة إذا كان من بلدة أخرى، وخاصة إذا كان الاجتماع لله تعالى. ولكنه رحمة الله عليه أخذ على نفسه بالورع والاجتهاد في الدين رحمة الله تعالى عليه، فاجتمعت كلمة المسلمين عليه حتى قالوا: عبد الله بن المبارك أمير المؤمنين في الحديث. وكان السادة العلماء الكبار يقولون: هذا هو عالم المشرق والمغرب وما بينهما رحمه الله تعالى. وكان رحمة الله تعالى عليه مع ذلك أنعم الله عليه بمال وفير جدا، كان رأس ماله 400,000 دينار. ولك أن تتخيل أن الدينار الواحد كانوا في ذلك الزمان يشترون به 4 شياه، الشاه ثمنها 3 دراهم، والدينار 12 درهما. فلذلك كانت ثروته هائلة، وكان مع علمه وجلالته وزهده كان يتاجر بهذا المال ولا يشغل أبدا عن عبادة الله والعلم والعمل. فكان رحمه الله تعالى صائما، ذكر بعض من ترجم له قالوا: كان يصوم الدهر كله لا يفطر إلا أيام العيدين، وكان كذلك يقوم الليل، وهذا من أعجب ما يكون. كان يجاهد في الله تعالى عاما ويحج عاما، ومع هذا الجهد الجهيد الذي يحتاجه الجهاد والحج كان صائما بالنهار وقائما بالليل، ويكرمه الله تعالى بالمدد والإعانة على طاعته، والموفق من وفقه الله تبارك وتعالى. كان رحمه الله تعالى ذو مال كثير جدا، وكان ينفق ويتصدق كرسوله صلى الله عليه وسلم نفقة من لا يخشى الفقر. كان ذهب إلى بغداد لطلب العلم، فكان يشكر ربه أن يسر له ذلك، وكان يتصدق كل يوم وهو في بغداد بدينار كل يوم يتصدق به. وكان إذا أراد الحج يأتيه إخوانه وأصحابه وطلبة العلم يقولون: يا أبا عبد الرحمن نصحبك، نعم الصاحب العالم الجليل الزاهد الورع المجاهد الفارس الرباني، ذاك الذي جمع خصال الخير كلها، يتعلم من علمه ويتأدب بأدبه. قال: فإذا بي يقول لهم: هاتوا نفقاتكم، فيجمع نفقاتهم ويضع كل واحد منهم نفقته في صرة، ثم يضع ذلك كله في صندوق، ويخرجهم من بلاد مر إلى بغداد في أبهى صورة وأحسن ثياب، ثم بعد ذلك يطعمهم أطيب الطعام وأطيب الحلوى، ثم يخرجون من بغداد إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا به يقول لهم: ما أمرك أولادك أن تشتري لهم من طرف المدينة فاشتروا، فيشتري لهم على حسابه. ثم يذهبون إلى الحج، وبعد المناسك يرجع ويقول لهم: ما أمرك عيالك أن تشتري من طرف مكة، فيشتري كل واحد منهم ما أراد. ثم إذا رجع عصنع وليمة بعد 3 أيام، ثم يدفع لكل واحد منهم ماله، ويقول لهم: إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. صحبه بعض الزهاد إلى المصيصة يوما، وكانوا قد خرجوا في الجهاد في سبيل الله، وإذا بهم يقول لهم: أنتم عباد قد زهدتم في الدنيا، ولكم أنفس تتورعون من النفقة أن ينفق الواحد عليه. فهاتوا نفقاتكم حتى نستعين على النفقة. فجعل الواحد منهم يأتي بعشرة دراهم والآخر يأتي بعشرين درهم إلى أن وصلوا إلى النصيصة ويطعمهم وينفق عليهم رحمة الله عليهم. ثم لما وصلوا قال هذه بلاد نفير، يعني سنتفرق لأننا سنذهب للجهاد رحمه الله تعالى. وجعل يعطي كل واحد منهم عشرين دينارا، يقول يا أبا عبد الرحمن إنما أعطيت عشرة دراهم، أو هذا يقول عشرين درهما، يقول له وما تنكر أن يبارك الله تعالى للغازي في ماله رحمه الله رحمة واسعة. أرسل إلى الإمام إسماعيل ابن أبي عياش، علم أنه أصابه الفقر، فأرسل إليه 4000 وقال له ادفع فتنة الناس عنك بهذا المال رحمة الله عليه. لأن العالم إذا كان عالما ويشار إليه بالبنان ويحتاج إلى الناس، هذه لعلها تنقصه عند كثير من عباد الله. فلذلك رحمه الله كان يصل إخوانه العلماء وطلبة العلم في شتى بقاع العالم. الفضيل بن عياض في مكة شرفها الله، وإذا بعبد الله بن المبارك يصله ويرسل إليه بمال وفير ويقول له والله يا أبا علي لولاك ولولا أصحابك، لولاك أنت وأصحابك ما اتجرت ولا اشتريت تجارتك. عُتب يوما في كثرة نفقته في خارج بلده، فقال إني أعلم أناس لهم صدق وعلم، طلبوا الحديث فأحسنوا طلبه لحاجة الناس إليهم احتاجوا، فلو أنا تركناهم تركوا طلب العلم وتعليمه، وإني لا أعلم بعد النبوة أفضل من طلب العلم، من طلب العلم رحمه الله. وكان إذا ذهب إلى طرسوس كان في الجهاد، كان هناك شاب يأتيه يخدمه كل مرة، فإذا به في مرة من المرات لم يره، فسأل عنه فقالوا يا أبا عبد الرحمن هو محبوس في دين عليه 4000. قال فابحثوا عن الغريم، فلما وجدوه قال أعطيك المال الذي عليه بشرط لا تخبر عني حتى أموت. قال ثم مضى مرحلة أو مرحلتين ولحق به الغلام، فقال أين كنت يا فتى لم أرك في طرسوس؟ قال كنت محبوس في دين علي. قال وكيف خرجت؟ قال والله لا أدري، جاء إنسان فقضى عني ديني. قال احمد الله. كانوا يسارعون في الخيرات ويخفونها رجاء ثواب رب الأرض والسماوات رحمة الله تعالى عليه. جاءه مدين يوما وقال يا أبا عبد الرحمن علي دين أعياني. قال كم؟ قال 700 دينار. فكتب لوكيله أن يعطيه 700 دينار، ولكن القلم وضع نقطة لم يردها عبد الله، لم يردها عبد الله بن المبارك، يعني صار المبلغ 7000. وإذا بالوكيل لما رأى الكتاب قال كم أمرته أن يقضي عنه؟ قال 700. قال ارجع إليه فإنه كتب 7000. فلما جاء إليه قال أجز له ما كتب القلم. قال يا سيدي إن الغلاة نفذت، يعني هكذا خزينتك ستنفذ ومالك سيذهب. فقال قولة الواثق في عطاء الله، إن كانت الغلاة قد نفذت فإن العمر قد نفذ رحمة الله تعالى عليه. كانوا يثيرون مرضاة ربهم بقيلهم وفعالهم وفي سرهم وعلانيتهم. كان كثير الخلوة بنفسه، لا يختلط بالناس إلا عندما تترجح المصلحة في شهود الجماعات وشهود الجمعات وكذلك تعلم العلم وتعليمه وشهود الجنائز ونحوها. أما سوى ذلك فهو معتزل للناس، يجلس في بيته يصلي ويذهب إلى البيت. فقالوا له يا أبا عبد الرحمن ألا تستوحش؟ إنك تجلس وحدك كثيرا. قال كيف أستوحش وأنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. يا ليت شبابنا الكرام يتعلمون ذلك. لماذا نضيع أعمارنا فيما لا فائدة فيه رجالا ونساء وشبابا وشيبا؟ بل إننا كثير من أمتنا يقضون أوقاتهم في معاصي الله تعالى لا يجدون منها حسنة يوم القيامة. ما ساد هؤلاء الكرام إلا لأنهم علموا أنهم ملاقون ربهم، وإلا لأنهم علموا أن الدنيا قنطرة وسرعان ما تمر، والسعيد الذي يغنم في حياته عملا صالحا يقربه بين يديه. كان هذا الإمام العلم كثير الأدب، جم الأدب، أدبه الله وأدبه القرآن وأدبته السنة ونفعه الله تعالى بعلمه. كان عند سفيان بن عيينة، وهو رحمه الله أجل من سفيان بن عيينة رحمة الله عليه، وكلهم أئمة كبار من أئمة المسلمين رحمة الله عليه. فسئل عن مسألة في وجود سفيان فقال كلمة يا ليت شبابنا يتأدب بها. قال نهينا أن نتكلم عند كبارنا. إنك الآن تجد شبابا أحداثا لا يعرفون إيمانهم من شمائله، يطعنون في أكبر عالم ولا يبالي. ووالله مثل هذا رأينا في زماننا أنه يصاب بدواهي لا يعلم مداها إلا الله جل جلاله. هذا ما رأيناه في الواقع العمل، ما بالك بما هو مستور في الكتب وبما يجريه رب العالمين من قدر على من يتطاول على الأئمة الكرام الذين يحملون كتاب الله وسنة نبيه ويبثون ذلك للناس. أيها الأحبة الكرام، جاء هذا الإمام إلى حماد بن سلمة، هذا الإمام العلم أبو إسماعيل، وإذا بطلبة حماد يقولون يا أبا إسماعيل مر أبا عبد الرحمن فليحدثنا، يعرفون قدره وجلالته. فقال أبا عبد الرحمن حدثهم إنهم أقسموا علي أن تحدثهم. قال لا يجوز لي أن أحدث في حضرتك. قال أقسمت عليك إلا تفعل. فكان من أدبه العظيم أنه من أول المجلس إلى آخر يقول خذوا، حدثنا أبو إسماعيل حماد ابن سلمة، ويسوق لهم الأحاديث ما يسوقها إلا عن شيخي حماد رحمة الله تعالى عليه. هذا الأدب الجم الذي لا تكاد تراه في شباب اليوم إلا من رحم الله، ينظر إلى الكبار بنظرة انتقاص، بل لعله الآن ينظر إلى الكبار نظرة تخلف. ليس هو من ذاك الجيل المتحضر وبئست الحضارة التي تنتس مكانة الكبار. نسأل الله سبحانه جل جلاله أن يأخذ بنواصينا ونواصي أمتنا إلى كل خير، وأن يوفق الجميع لما فيه الصلاح والرشاد والسداد. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، أيها الأحبة الكرام، من درر كلام هذا الإمام العلم أنه قال لا ينبل المرء إلا بخصلتين، بالصدق مع الله وبحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة. وما أحد من الخلق أحب أصحاب رسول الله والسلف الصالح إلا حشره الله معهم وكفى بها نعمة. وما أحد من الخلق أبغض أحدا من أصحاب رسول الله إلا ابتلاه الله في دينه ودنياه، نسأل الله العافية والسلامة. وكان هذا الإمام العلم مع هذه الصفات كلها وكثيرا من الصفات لم نذكرها، كان مع ذلك فارس المغوار، كان بطلا عظيما، وكان قد حبب الله تعالى إليه الجهاد حبا جليلا. كان كما ذكرت يجاهد عاما، يغزو عام ويحج عام. وفي بعض غزوات رحمة الله عليه خرج فارس من الروم في زهو وخيلاء، وقال هل من مبارز؟ فخرج إليه واحد من المسلمين فقتل الكافر، ثم خرج آخر من المسلمين فقتله، حتى خرج إليه ستة ويقتلهم واحدا تلو الآخر، فأحجم الناس. قالوا فخرج فارس ملتم، قال فتعالج معه ساعة فقتله، ثم دعا للمبارزة حتى خرج الواحد تلو الآخر حتى قتل ستة من الروم. قال وإذا به يدخل بالصف ويختفي، قال يعني كان يريدون وجه الله ولا يريد الشورة بين الناس. قال تلميذ عبد الله بن المبارك فأتيت إليه وكشفت اللسان عن وجهه فإذا هو عبد الله رحمة الله عليه، وإذا به رضي الله عنه من المجاهدين في سبيل الله الذين يعلون كلمة الله. توفي رحمة الله تعالى، وهذا من طيب المناسبات، عن عمر بمثل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، عاش 63 عاما. وبعد وفاته رؤيت المنام فقالوا له أي الأعمال أفضل؟ قال ما كنت عليه في الحياة الدنيا الرباط في سبيل الله والجهاد. وما أجل هذا، وما أعظم حفظ ثغور بلاد المسلمين عند الله رب العالمين. ورأى محمد بن الفضيل بن عياض، رأى رسول الله في الرؤيا بعد وفاة عبد الله بن المبارك، فسأله عن عبد الله بن المبارك فقال هو مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. نصدق مع الله فيصدق الله جل جلاله، إن صدقنا مع ربنا في أقوالنا وأعمالنا يرفعنا الله في الدنيا والآخرة، ويسر الله لك الخيرات، ويفتح عليك في الدنيا والآخرة بما لا يخطر على بالك. وجزاء الله أعظم وأتم وأكمل. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، وانبذ الشحناء والبغضاء من بينهم يا رب العالمين. اللهم اكف المسلمين شر أعدائهم، واكفهم شر نفوسهم، واكفهم شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنزل بركاتك على المسلمين في كل مكان، آنس وحشتهم وارحم غربتهم. اللهم قوهم بقوتك وأعدهم بمددك. اللهم آمن المسلمين في أوطانهم، واجعل بلادهم سخاء رخاء يا رب العالمين. اللهم أدم برك وإحسانك على قطر ومن فيها إلى آخر الزمان. اللهم اجعلنا من عبادك الشاكرين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. وصلى الله على محمد وآله، وأقم الصلاة. الله